بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نريد الحديث عن يوم بدر، عن يوم بدر، نفصل فيه في يوم بدر. معركة بدر ويوم بدر يوافق صبيحة ليلة 17 من شهر رمضان، إلا أنه وقع في يوم جمعة. وقعة بدر صارت في يوم جمعة من رمضان المبارك، شهر رمضان شرفه الله، حصل فيه يعني فتوحات، وحصل فيه يعني نشاطات للإسلام كثيرة. لما فشى الإسلام في المدينة وكثر وصار يقل بيت في المدينة ما فيه إسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه صار كذا، وإلى اللي أسلموا معه كلهم إما شباب وإما ناس متطرفين متواضعين، وإما فقراء، وإما ناس كذا، يعني ما هم من الأعيان، ما هم من صناديد قريش الكبار. أذلهم في الهجرة، أذلهم في الهجرة، فصاروا يتسللون من مكة إلى المدينة يهاجرون، خفية من قريش، خفية من قريش يهاجرون. فحتى صار آخر من هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، علي تأخر من بعده حتى يؤدي الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لأن الناس كانوا يؤمنونه ويعطونه أمانات. فهو صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفرق الأمانات الناس قبل أن يهاجر، حتى يخاف منه، يدرون أنه سيغادرهم. فخلى علي رضي الله عنه يتأخر من بعدهم حتى يفرق الأمانات. فآخر من هاجر هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي. متى هاجر؟ هاجر لما اجتمعت قريش في دار الندوة. دار الندوة قدام الحجر مكانه، هذه دار الندوة. لما أن اجتمعوا قالوا محمد كثر أصحابه وصال لهم ماء، والآن ويخشى عليكم ماذا ترون يعمل معه، ماذا ترون؟ اجتمعوا وصاروا يتشاورون فيما بينهم، فمنهم من قال إننا نحبسه، قالوا هذا ليس براي، إنكم إن حبستوه جاء قومه وأخرجوه منكم، تكاثروا عليكم. بعضهم قال لا، إلا ننفاه عن بلادنا، عن مكة يعني. قالوا يا نفيتوه، أنتم تدرون حلاوة كلامه وما ينزل عليه، تجتمع عليها العرب ويأتونكم. جاء أبو جهل لعنه الله، هو الذي اختار رأي، قال أنا عندي رأي، وهو أننا نجمع، نأخذ من كل قبيلة من قبائل قريش وشاب جلد قوي، ونعطيه سيف ماضي ونخليهم يضربونه ضربة رجل واحد، ضربة رجل، يتفرق دم محمد في القبائل. فبنو هاشم اللي هم أهله لا يستطيعون مقاومة قريش، يبون دية نعطيهم 10 ديات. فاجتمعوا على هذا، قرروا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في آخر سفر، في آخر سفر النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا أمره بالهجرة، أمره أن يهاجر. ولهذا قال جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر. وإلى الله جل وعلا يقول في كتابه وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض يعني من مكة ليخرجوك منها، وإذا لو استفزوك وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يعني إن أخرجوك من مكة فإنهم لن يبقوا في مكة إلا قليلا. وصح ما بقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 17 شهر، بعد هذا بعد ما أخرجوه 17 شهر، ثم قتلوا في بدر. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت المدينة عاصمة الإسلام، وصارت دار إسلام، وصار ما فيها إلا مسلمين، إلا ما كان من المنافقين عبد الله بن أبي وأتباعه، واليهود، اليهود ثلاث طوائف. الذين هاجروا من مكة المهاجرين، هذا المستضعفين، تركوا أموالهم في مكة، ما هربوا إلا بأنفسهم، تركوا أموالهم وخلوها في قريش، بس إنما هو بس إنهم هم هربوا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهم وصلوا إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، صار كل واحد من المهاجرين يجعل له أخو من الأنصار يتعاهد وياه، يصير يأويه ويأكل معه ويسكن معه، وكان إلا أنهم لا يتوارثون، فآخى بينهم عليه الصلاة والسلام، وأصبح المهاجرين في مكة، يعني المهاجرين في مكة أنهم يعني ما عندهم أموال ولا عندهم شيء، وهم عند إخوانهم من الأنصار، هم الذين يعني إيش. ولهذا قال جل وعلا: قل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني الغنائم والفي يكون لهؤلاء، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يتحسس أخبار قريش، فبلغوا أن عيرا لقريش أنها خرجت من الشام قافلة كبيرة جدا، فيها الأرزاق وفيها الأطعمة وفيها الكساوي وفيها الأموال العظيمة لقريش، كلهم كل قريش مشتركين فيها. هذه العير أو هذه القافلة ما معها إلا 40 رجل فقط من قريش، وأكبر من فيها أبو سفيان هو قائدهم، وعمرو بن العاص، هؤلاء هم الذين معها، ما يزيدون عن 40. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بهذه العير استنفر الصحاب، أحد علم وحد ما علم، وخرج النبي بسرعة عليه الصلاة والسلام، ولا صار معه إلا 313 رجل. وكانت طريق العير الآتي من الشام إلى مكة لا تمر بنفس المدينة، ولكن ليست بعيدة من المدينة، ما تبعد عن المدينة أكثر مثلا 100 كيلو فقط، يمرون على بدر، يمرون على هالمحلة. هذا هو طريق القوافل، الآتية والذاهبة من الشام إلى مكة. النبي لما علم بهذه جواسيسه وعيونه الذي بثه وأخبروه أن عيرا لقريش محملة بالأرزاق والكساوي والأموال العظيمة أنها آتية من الشام تريد مكة وأنها لقريش، وأن هذه الأموال ليس معها إلا 40 رجل وكبيرهم أبو سفيان وعمر بن العاص، أين انتدب الصحابة لأجل إيش؟ لأجل هذه العير. فخرجوا وأحد علم وأحد لم يعلم، وصار كل اللي تحصل عند النبي صلى الله عليه وسلم منهم الذي تحصلوا 300 رجل و13 رجل، هذا هؤلاء هم الذين خرجوا. أبو سفيان من دهات العرب، أبو سفيان قائد هذه العير من دهات العرب، وخايف إن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتعرض له، وإنهم يأخذون هالأموال بدل الأموال التي إيش التي بقيت لهم في مكة. فصار يبعث الجواسيس والعيون يرى هل النبي محمد متعرض له أو ما تعرض له، هل علم عنها أو ما علم عنها، درى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج لها وأنه بيعترضه، ويرسل لها المكة واحد اسمه عمرو بن أمية الضمري، قال فزع لها المكة واخبرهم أن أموالهم إن لم يتداركوها فقد استولى عليها محمد وأصحاب. فجاء النذير إلى أهل مكة، وصار ينادي، اللطيمة اللطيمة، اللطيمة اللطيمة، أدركوا أموالكم، إلا أخذها محمد. واجتمعوا من العجيب والغريب أنهم يخرجون كل كبار مكة خرج، كل أعيانهم وصناديدهم وزعماهم مثل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جاهل وأمية بن خلف ونضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وغيره، أنهم خرجوا ليمنعوا عيرهم من النبي عليه الصلاة والسلام. خرج أبو سفيان مع أنه أرسل إلى مكة من ينذرهم ليخرجوا حتى أنهم يفتكوا عيرهم وأموالهم، مع هذا ترك الطريق الأصل الذي قريب من المدينة وضرب الساحل أبعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، جاء صار يعني صدف عيره وأمواله وخلاه تأتي مع ساحل البحر، يعني أبعد عن الخطر. لما أنه مثلا يمكن تجاوز تجاوز مستورة، تجاوز كذا، ذهب إلى هناك، علم أنه نجا، علم أنه نجا، بعث إلى أهل مكة قال عيركم نجت وأنتم أرجعوا أرجعوا. جاءهم المنذر من أبي سفيان يقول لهم إن العير إنها نجت وسلمت، وأنها الآن أصبحت يعني في مأمن من محمد وأصحابه، فأنتم ما لكم بالخروج شيء، ارجعوا. وإلى قال أبو جهل ولا نرجع، لا نرجع، سننزل على بدر، يشربون الخمر وتغنيهم القيان ويتعالم بهم العرب حتى لا يزالون يهابونهم، بطر والعياذ بالله، بطر. أين؟ ولهذا قال هو اللي نزلت بها الآيات. أين الآيات اللي يقول الله فيها جل وعلا: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، خارجين بطر وكبر ويراؤون الناس ويرون الناس قوتهم ويرون الناس يعني عظمتهم وكثرتهم وسلاحهم، لا تكون هؤلاء. خرجوا هؤلاء لما خرجوا لفتكعيلهم وأرسل لهم أبو سفيان وامتنع، يقولون أن أبو سفيان لما جاءه النذير وقال امتنعوا من الرجوع، يقولون لا إلا ننزل بدر وإلا يشربون الخمر وتغنيهم القيان، قال واقوا ما ندبهم، خاف عليهم، قال واقوا ما، إن أبو سفيان قال هذا الكلام كأنه يقول أنه يعني صار عنده مخافة عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث الجواسيس وجاته الأخبار بأن العير فاتته، العير فاتت، وأنها ضربت طريق الساحل، وأنها تجاوزت مكان الخطر، وأنها الآن قريبة من حدود مكة، وأنها الآن من قريش التي خرجت، قريش اللي خرجت. الصحابة رضي الله عنهم يبون العير، ما يبون قريش اللي معهم السلاح ومعهم العدة، يبون الغنيمة الباردة، يبون هالعير وهالأموال العظيمة التي ما معها أحد حتى يأخذوها من دون قتال، ما يرغبون مقابلة هؤلاء. ولهذا قال جل وعلا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إحدى الطائفتين طائفة العير اللي معها الأموال وطائفة النفير اللي خارجين اللي يمنع العير معهم السلاح ومعهم العدة. قال جل وعلا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، يعني الصحابة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون أن اللي يكون لكم واللي أنتم تجدون وتحصلونهم هم العير لا النفير، هذا يتودون، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن ويريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله يريد شيء وأنتم تريدون شيء، والله جل وعلا مريد أمر آخر غير اللي أنتم أردتوا، أنتم مريدين النفي العير، والله أراد النفي ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن العير أنها فاتت وأن النفير، فكان في ليلة من الليالي كان يصلي عليه الصلاة والسلام وقد بث العيون، فجاءوه برجلين شقات ذهبوا ليسقوا، فجاءوا بهم الصحابة فسألوهم من الذي ذكر والذي معنا الذي وراءنا، حنا شقات لقريش، وأهل الصحابة يكرهون أنهم يكونوا شقات لقريش، يبون يكونوا شقات للعير مو شقات لقريش، صار يضربونه، لا علموا بالحقيقة، شقات المن؟ قالوا شقات القرش هم يضربونه، إلى قالوا لا نحن شقات للعير، تركوهم النبي هذا وهو يصلي عليه الصلاة. فلما سلم قال: إن صدقوكم ضربتموهم وإن كذبوكم تركتموهم، هؤلاء لقريش، هؤلاء لقريش، لأن النبي علم أن أن الذي أمامهم حملة قريش. أجاب الشقات قال لهم: كم القوم، يعني كم قريش؟ قالوا: لا نعلم ولكنهم كثير. قال: كم ينحرون في اليوم، يعني ينحرون من الجزر من الإبل؟ قالوا: ينحرون ما بين 10 إلى 9، يوم ينحرون 10 نياق يأكلونها ويوم ينحرون 9. قال النبي عليه الصلاة والسلام: القوم ما بين 1000 إلى 900، ما بين 1000 إلى 900، من فيهم من كبار قريش؟ قالوا: فيهم عتبة بن ربيعة وفيهم شيبة بن ربيعة وفيهم أبو الحكم بن هشام، أبو الحكم يعني أبو الجهل، اسمه أبو الحكم، أبو الحكم بن جهة، وفيهم أمية بن خلف وحكيم بن حزام والنضر بن الحارث عقبة بن أبي معايق وجبير بن مطعم صاروا يعددون لهم زعماء قريش. قال هذه مكة أخرجت لكم أفلاذ كبدها، يعني جوكم هذا جاتكم مكة بزعماء زعماها وصناديده ورجاله، هذا لهم. النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين اللي معه ما يجون أقل من الثلث، أقل من ثلث الغزو، والثلثين فأكثر كلهم من الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاهدهم عند العقبة عاهدهم على أنهم يمنعونه مما يمنعون منه أبناءهم، وهو صلى الله عليه وسلم ظن أنه ما إن منعه إياهم أنه ما دام في المدينة، أما إذا خرج من المدينة فهو ليس بمنعتهم. فقال أشيروا علي أيها الناس، يقولون يعني ماذا ترون؟ العير فاتت ولا بقي إلا أن فيل، يعني مثل قولة قاتل أو من قاتل أو كذا، أشيروا علي. فقام المقداد بن الأسود من المهاجرين فقال يا رسول الله والله لو خدت بنا هذا البحر لأخذناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا حتى تبلغه، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يعيد يا كلام ويقول أشيروا علي أيها الناس، يبي الأنصار يتكلمون، يجيش عند الأنصار، هذا المهاجرين معروف الأمر معروف الرأي، لكن يجي الأنصار. قال سعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيد الأنصار سيد الأوس، فقال يا رسول الله كأنك تعنينا، يعني يعني سؤالك هذا كأنك تعنينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال والله إن لصدق عند اللقاء، وسنحميك في بلادنا وفي خارج بلادنا مما نحمي منه أنفسنا وأولادنا، وامضي لما أمرك الله فإننا صدق عند اللقاء، وسترى منا ما يقتقر به عين. النبي السبشار لما صار الأنصار هكذا رأيهم وهم هم الكثيرين هم الكثرة، السبشار قال أنا أبشركم بمصارع القوم، وأن الله سبحانه وتعالى وعدني إحدى الطائفتين أنها لنا، الطائفة التي هي العير فاتت ولا بقي إلا النفير. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى بدر. بدر ماء، هذا هو ماء من مياه العرب، وسوق أيضا من أسواق العرب يجتمعون فيه بالعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى بدر، وهم وصلوا إلى بدر، وصلوا كلهم في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. لما أنهم وصلوا الله جل وعلا يقول لما أراد هذا قال إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، يعني إذ أنتم بالعدوة، العدوة ضفة الوادي، ضفة وادي بدر، أنتم بالعدوة الدنيا التي توالي المدينة، وهم بالعدوة القصوى التي توالي مكة، والركب اللي هو أبو سفيان والعير أسفل منكم جهة الساحل، جهة الساحل. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. أمرنا الله دبره وأراد أنه يقضي هذا الأمر، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، يموت اللي يموت وهو عارف من الكفر من الإسلام، ويحيى من حيا وهو كذلك عارف من هذا. والله جل وعلا جعل أسباب أيضا، قال وإذ يريكموهم في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنزل، يعني الله أراك أنهم قليلين في منامك، ولو أراكم أنهم كثيرين سجبنتم، قلت هذا لكثيرين ولا لنا فيهم طاقة، وكذلك قللكم في أعينهم، أنتم صرتم قليلين في أعينهم، حتى هذا ليتشجعون وذول يتشجعون. ولهذا كان أبو جهل يقول ما محمد وأصحابه إلا أكلت جزور، يعني قليلين، يريدنا الله هذا إلا أكلت جزور. قال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في أدنى المياه مما يلي مكة مما يلي المدينة، وقريش نزلت هناك، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم نازلين مع العقنقل الرمال التي تحول على بدر، فقال اللهم هذه قريش أتت لتحادك وتكذب رسولك، اللهم ما وعدتني من النصر. فلما صارت في تلك الليلة الله سبحانه وتعالى أنزل مطر صار رحمة ونعمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعذاب ونكد على قريش. ولهذا قال جل وعلا أول شيء قال استغيثون ربكم، النبي صلى الله عليه وسلم صار يستغيث الله جل وعلا ويطلب المدد ويطلب النصر من الله جل وعلا على قريش، فقال جل وعلا: استغيثوا من ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني واحد ورا الثاني ترى ما بعد هذا ما يتأخر منه معه. وما جعله الله إلا بشرى، يعني الملائكة ما عندها شيء، ما النصر من الله، لكن بس يثبت قلوبكم إذا علمتم وحسيتم إن فيه ملائكة يقاتلون معكم صار معكم هذا النصر، صار معكم هذه القوة. ولهذا قال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، النصر من الله لا من الملائكة ولا من الآدميين، ولكن ما هذا إلا تثبيت لقلوبكم. وما النصر إلا من عند الله، إن الله إذ يغشيكم النعاس يمتن الله عليهم، إن الله ضرب عليهم النوم والنعاس، النعاس والنوم ما يجي إلا قلوب مطمئنة، قلوب مرتاحة، قلوب ما عندها خوف، ولا الخايف ما ينام، الخايف لا ينام، لكن الله جعل هذا زيادة اطمئنان وزيادة يعني إيش، وزيادة أمن. أمن إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء، أصابهم مطرا تلك الليل، أصاب مطر على قريش وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، يعني هذا طهور، هذا حديث عهد بربه، هذا المطر ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، الوساوس والخوف من الهزيمة والخوف من قريش، هذه الأرجال، وليربط على قلوبكم، شد على قلوبكم يثبت، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، لأن بدر رملية رملية، لو كانوا يقاتلون وهي برماله كان يتعبون رجليهم تغاص في الرماه، لكن جاء المطر وثبت الأرض، ثبتها وصارت كأنها يعني عزة تحت الجنوب، قال: ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله أرسل الملائكة وأنزلهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لهذا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، الذي فوق الأعناق الرؤوس، وضربة الرأس ضربة مميتة، ضربة الرأس سيف أو مثقل أو بشيء ضربة مميتة، قل فاضربوا فوق الأعناق يعني الرؤوس، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، يعني أطرافهم أطراف أصابعهم، لأنه إذا ضربت أيديهم وأصابعهم ما عاد يشل، ما عاد يقدرون يضربون لا بسيف ولا برمح ولا بسهم ولا بشيء، يعني عطلوهم مثل ما تعطل الآن البطاريات والأشياء هذه. أين فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه أصبح عليه الصلاة والسلام هذا بعدوة الدنيا الوادي، وقريش بالعدوة الثانية يرى بعضهم بعض. ولهذا قال جل وعلا: قال فلما تراءت الفئتان، يعني صار واحد صار فئة وجماعة تنظر التي أمامه، يعني اجتمعوا تقالوا، جاء هذا عمير بن وهب شيطان من شياطينهم لكنه أسلم عاد رضي الله عنه فيما بعد، وقال: سأحصر لكم قوم محمد، أحصر لكم قوم، واركب فرسه وروح دير عليهم واضرب بطن الوادي هنا وهنا وارجع. قال: ليس لهم كمين يقول، ولكن ألا ترونهم كالحصى لا يتكلمون ويتلمضون تلمض الحيات، يعني الصحابة يتلمضون تلمض الحيات، وأرى قوما ليس لهم منعة إلا سيوفهم، ما عندهم شيء يمنعهم، لا جدر ولا حصون ولا خيل ولا شيء، ما عندهم لا سيوف، يبقى يقاتلوا، وإلى كل واحد من هؤلاء قتل واحد منكم مش بقي بالحياة، ما بقي شيء. سمع هذا الكلام حكيم بن حزام وجاء إلى عتبة بن ربيعة وقال: يا أبا الوليد، عتبة بن ربيعة هذا من كبارهم من كحولهم، يا أبا الوليد ألا تأخذ فخر هذا اليوم؟ قال: وماذا؟ قال: ترجع بالناس، أنت سيد الوادي، ارجع بالناس، ارجع تحمل. قال: أنا راجع فيهم وتحمل دية القتيل، لكن اذهب إلى ابن الحنظلي أبو جهل لأنه خبيث هذا، اذهب إليه إذا ليوافق. فذهب حكيم بن حزام وقال: جئتك من عتبة بن ربيعة يرى أنه يرجع بالناس وأنه يتحمل دية حليفه، وقال ما أراد بهذا عتبة إلا أنه انتفخ سحره، يعني خاف، لأنه رأى محمد وأصحابه أكلت يزور، ومحمد معه ابن عتبة بن ربيعة أبو حذيفة، فخافكم عليه. فجاء هذا الرجل وشد بالناس حتى أنهم والعياذ بالله أنهم نزل الشر برؤوسهم، وفسدت خطة عتبة بن ربيعة برجوعهم، لأن عتبة بن ربيعة هذا من حلمائهم ومن كبارهم ومن يعني أصحاب الرأي فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم ورأى عتبة معهم قال إن اتبعوا صاحب هذا الجمل الأورق لأفلح، لكن ما اتبعوا، اتبعوا هذا المجنون. النبي صلى الله عليه وسلم صف أصحابه صفه وبنى له عريش، عريش مثل قولت يعني محل قيادة، محل قيادة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس فيه، يصير عندك حرس لا يفرط عليك أحد من يقتل. وقال له عتبة، قال له سعد بن معاذ تجلس يا رسول الله في هذا الحريش، فإن كان انتصرنا فذاك، وإن لم ننتصر فأن تذهب إلى المدينة ففيها قوم ما علموا بخروجك، والله إنهم لأحرص منا عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى له العريش وجلس فيه وصار يدعو الله تبارك وتعالى ويناشد الله النصر ويدعو الله إن الله جل وعلا ينصر، اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعب، اللهم نصرك الذي وعدتني، وصار يناشد الله حتى أن أشفق عليه أبو بكر كان خلفه يسقط الإزار من وراه يلحق عليه يقول يا رسول الله يكفي مناشدتك رب، يكفي مناشدتك رب، إن الله ممجز لك وعده. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصف أصحابه، ولما صفهم وقال لهم لا تهجمون أنتم عليه، لا تهجمون، إن هجموا عليكم انضحوهم، انضحوهم بالسهام، يعني ارموهم بالسهام، وأن خلوا الهجوم يكونوا منهم. وسيأتي إن شاء الله أحاديث أخرى عن معركة بدر، والله.